الصحف ده اللي كان كتب من حوالي شهر صحفي مبتدئ زي ما قلت قبل كده، الجماعة المبتدئين دول بيتعلموا التنشين فينا، بيبقى لسه يعني مبتدئ وبيتعلم فينا احنا التنشين، فبيدعي ان انا بنادي بهدم ضريح الحسين. هو انا مش بقول كده، بقول اصلا الحسين مش مدفون في هذا المذهب، وده كلام العلماء المحققين في كل عصر لم يثبت اطلاقا ان رأس الحسين رضي الله عنه اتى الى مصر، ده كلام دجل، كلام صوفية ومنامات وهذه الاشياء، لكن الحسين ما دفن في مصر قطعا، يعني هذا كلام العلمي الثابت ولا يجرؤ احد على مخالفته. فانا اصلا بقول اصلا هو الحسين ما دفن في مصر، في ما دفن في في في القبر المزعوم في فالقبة مش تحتها شيخ، وده شيء معروف، المزارات المزورات، يعني قبر السيدة زينب هذا لم توجد فيه اصلا السيدة زينب اطلاقا، بالعكس ده كان ساقية، والراجل اللي كان يعني يرتزق من هذه الساقية ما كانتش بتدر عليه مال، فقال ان انا جات لي في المنام السيدة زينب وقالت لي ان انا ابني الضريح في هذا المكان، فبني الضريح وطبعا الموضوع فرجت يعني بعد كده. فالمزارات معظمها مزور، كثير جدا من المزارات هذه وهمية، يعني مش عارفين قبر ابو حصيرة في دمنهور يهودي، وساعات يطلع المدفون في القلب حمار او كلب او راهب احيانا، شيء معروف. فموضوع مناسك المشاهد، عشان كده الصوفية يتخاف عليهم قوي ان يكونوا هم القنطرة التي تعبر عليها الشيعة الى بلاد المسلمين. وان كنت اقول ان الصوفية يعني اغلبهم نتيجة الجهل المنتشر فيهم لا يتفطنون لحقيقة الشيعة، يعني انا استبعد ان معظم الصوفية صعب جدا يعني انه يكره الصحابة او يلعن الصحابة او امهات المؤمنين، شيء صعب ان نصدق ان في حد يعمل كده، ولكن هم يخدعونهم بانهم يحبون اهل البيت، ده احنا متخصصين في حب اهل البيت، ولكن الصوفية لجهلهم وغفلتهم سهل ان الشيعة تركبهم كقنطرة للدخول الى مصر، لان في قواسم مشتركة، مبدأ الغلو في حد ذاته، تعظيم المشاهد والغلو في حق آل البيت هذا معروف وما زال موجودا يعني عندنا. على أي الأحوال هم عندهم كتب مناسك زيارة الأئمة وزيارة القبور عندهم بالذات في العراق وإيران لها مناسك، وبيألفوا فيها كتب، مثلا مناسك الزيارات للمفيد، تعمل إيه بقى وانت رايح وتقول إيه للإمام وتمشي إزاي وتقول إيه وانت داخل وانت طالع إلى آخره. كتاب المزار لمحمد بن علي الفضل، كتاب المزار لمحمد المشهدي، المزار لمحمد بن همام، المزار لمحمد بن أحمد، وهكذا. فدي معروف عندهم أن في مناسك لعبادة الإيه؟ الأئمة أو لزيارة مشاهدهم، يعني معروف أوي. ففعلا كما قال شيخ الإسلام يعظمون المشاهد ويخربون المساجد. فيتكلم وقف فضيلة الزيارة وآدابها، واحتلت هذا الموضوع موضوع مناسك الزيارات قسما كبيرا من كتبهم المعتمدة. حتى التوبة، يعني التوبة معناها معروف، التوبة هو الرجوع من المعاصي إلى طاعة الله تعالى. أما الشيعة فإنها تفسر التوبة بالرجوع من ولاية أبي بكر وعمر وبني أمية إلى ولاية علي، هذه التوبة. ففي تفسير قوله تعالى فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، جاء تأويلها عندهم في ثلاث روايات. الرواية الأولى تقول فاغفر للذين تابوا من ولاية فلان وفلان، طبعا معروف فلان وفلان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وبني أمية، يبقى فاغفر للذين تابوا من ولاية فلان وفلان وبني أمية. أما الرواية الثانية فاغفر للذين تابوا من ولاية الطواغيت الثلاثة، يعنون قاتلهم الله، يعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن بني أمية، واتبعوا سبيلك يعني ولاية علي. وتقول الثالثة فاغفر للذين تابوا من ولاية هؤلاء وبني أمية واتبعوا سبيلك هو أمير المؤمنين. كل هذه الروايات منسوبة لأبي جعفر محمد الباقر، ومحمد الباقر علمه ودينه ينفيان صحة ذلك عنه.